اهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف اليكم. احبابنا ما اجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا يا خامر، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. لازلنا وإياكم في هذه الليالي الرمضانية المباركة نتدارس آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سنتدارس آيات مختارة من بداية سورة العنكبوت، لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ سعد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. بإمكانكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية عبر الأرقام التي سوف تظهر عبر الشاشة أيضا بعد قليل إن شاء الله. دكتور عائض، في هذه الآيات الكريمة أسئلة فقهية وأحكام قاطعة. أحسب الناس أن يتركوا أم حسب الذين يعملون السيئات؟ أمور قطعية تماما من الله عز وجل، ويختمها ويقول لا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه سورة العنكبوت طبعا سميت باسم الحشرة المعروفة، لأن الله ذكرها في السورة، قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هذه السورة فيها من الجزم والقطع ومعاني القسم ما الله بعليم، بل إن النتيجة تأتي في نفس الآية، وليس فيها على أسلوب الحوار الذي أتى في غيرها أو أسلوب الأحكام الذي أتى في المائدة مثلا والأنعام، بل إن الله سبحانه وتعالى لأنها آيات ابتلاء ومحنة وتمحيص، بين سبحانه وتعالى موقفه من أوليائه وموقفه من أعدائه ونتائج هؤلاء وهؤلاء، وسننه سبحانه وتعالى في من يريد أن يصلحه وسننه في من يريد أن يفسده، وما هو يعني ما هي حكمته سبحانه وتعالى مع من تولاه وحكمته مع من أداه، مع الصادق والكاذب والمؤمن والكافر. فهي لا تحتاج إلى كثير من الحديث أو إلى مسألة الحوار أو إلى مسألة الإقناع العقلي، بل إنك تجد في أول السورة خبر ثم تجد الجزم والحكم. وهو كما تفضلت حتى إن كثير من العلماء وقفوا عندها وقالوا إن هذه السورة لما أتت بهذه الأحكام أتت بموجزها جميعا، موجز القضايا في أولها، ثم أتت تفصل بقية السورة على الأنبياء، على إبراهيم وعلى نوح وعلى لوط وعلى ثمود ونحو ذلك، كل منهم يأخذ جزء من صدر السورة. الآن يقول سبحانه وتعالى وهي هذه السورة مكية: ألف لام ميم، كما مر معنا في كلام الحروف المقطعة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أظن الناس أو غالب الناس إن المسألة مسألة الإيمان أنها ادعاء، يعني أنها كلمة تقال باللسان وأنها فقط لافتة وأنها مثلا شعار يقوله الإنسان بسهولة. الإيمان ليس هذا. هل يظن الناس أن الله سبحانه وتعالى يرضى منهم أن يقولوا فقط لا إله إلا الله ثم لا يعتقدونها ولا يعملون بمقتضاها ولا يكونون أنصارا لها؟ إنه لابد من تمحيصهم وامتحانهم وفتنتهم في الأعمال وفي العبادات وفي العقائد وفي الجهاد وفي الهجرة حتى يتبين الصادق من الكاذب. معنى الكلام إن الإيمان ليس شعار يقوله كثير من الناس. بإمكان الإنسان يدعي الفضل ويدعي الإحسان ويدعي الخيرية بالحديث وبالكلام، لكن العمل الميدان والعمل يعني العمل الذي يظهر الإنسان هو الدليل، حتى يقول سبحانه وتعالى: لما تقولوا ما لا تفعلون، وحتى يقول البصيري: والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤه. فليس الأمر كما حسب الناس. الناس يقول هنا قيل الكفار وقيل أنه غالب الناس، وصح على عمومها أن غالب الناس الآن يظنون من الجهلة أن الإيمان هو أن يقولوا آمنا. قال: وهم لا يفتنون، يعني لا يمحصون ولا يمتحنون، لأنه الإيمان يظهر صدقه من كذب عند الامتحان وعند الصدمات، عند المصيبة، عند الدعوة للطاعة، عند الإنفاق، عند الجهاد، عند الابتلاء، عند الحبس، عند الفقر، عند المرض، عند النازلة، يظهر إيمان المؤمن ونذاق المنافق وكفر على حسب إيمان الإنسان. وإلا المسألة لو كانت مسألة ادعاء كان تساوى الناس، حتى يقول أحد السلف: يتساوون في الرخاء، فإذا نزل البلاء بان منهم الصديق الصادق من الكاذب. فربنا سبحانه قدر ذلك، وحتى بينه سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، لأن نصر الله قريب. فهنا معنى القسم أنهم لا بد يمتحنون، حتى يقول بعض السلف: اللهم لا تفتنا فتفضحنا. فنسأل الله ستره سبحانه، وعلى حسب إيمان الإنسان يأتيه الابتلاء. ولذلك تجد العظماء تجد مصائبهم كبيرة، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: يبتلى الصالحون الأمثل فالأمثل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله خيرا يصب منه، أو من يريد الله بخير يصب منه. قال سبحانه: ولقد فتن الذين من قبلهم. فسنة الله عز وجل أنه يمتحن الأفراد والجماعات والشعوب والدول في مسألة ادعاء الإيمان، يعني امتحن الذين من قبلهم وابتلناهم ببلاوة حتى ظهر منهم الصادق من الكاذب، ومروا بأزمات. فأنت حينما تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصالحين تجد ما اكتفوا فقط لأنهم قالوا لا إله إلا الله، وإنما مر بهم عقبات وأزمات ومصادمات حتى بان منهم وخرج بعد الامتحان الصادق من الكاذب. مثلا النهر الذي عرضه الله لقوم طاروت كما تعرف الطريقة، ابتلى الله به القوم، ما نجا من الامتحان إلا 314 وكانوا ألوفا مؤلفة. فهنا قال: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فأقسم سبحانه عند أهل العلم، يقول: ليظهرن علمه سبحانه وتعالى، وإن الله يعلم قبل أن يبتليهم. قال: حتى يظهر علمه سبحانه فيما صدقوا فيما قالوا واعتقدوا، ويعلم سبحانه يظهر علمه في الكاذبين الذين قالوا كلاما. وهذه كما قلت هنا يقولون إن الفضائل مثل الإيمان، فإن ادعاء الفضائل سهل ولكن العمل بها صعب. بإمكان الإنسان يلقي محاضرة في الحلم، لكنه إذا نزل الميدان لا يكون حليما. وبإمكانه يلقي دروسا ويؤلف كتابا ضخما في الكرم والسخاء، ولكنه لا ينفق درهما واحدا. ف فهذه الكلمات سهلة عند الناس، لكن الميدان والعمل هو الذي يظهر الصادق من الكاذب. نعم دكتور، هذه الآيات بصرامتها ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أنا أتخيل وقت نزولها على الصحابة أو على معشر الناس اللي كانوا موجودين الآن في عهد رسول الله صلى الله عليه. هذه الآيات بصرامتها وبقوتها وبفصلها بين الصادق والكاذب أتت للصادق كخير عليه، لأنه يعلم أنه صادق، والكاذب بدأ يرتجف. أنا كأني أراه يرتجف أمام هذه الآيات. هو كلامك هذا من أحسن ما يقول، لأنه يقول علماء أو بعضهم حتى يقول أنك تخيل نفسك أنك أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، وقد قالوا صاحب الضلال وغيره، فتصور كيف أنهم يسمعون القرآن ممن أنزل عليه لشخصه عليه الصلاة والسلام، ثم أنه ليس عندهم كتاب إلا القرآن، ثم أنهم هم المقصودون الأول في هذا، ثم أنهم عاشوا تلك الفترة، إذا مر بدر فهم حضروا بدر، وإذا مر الأحزاب هم شاركوا في الأحزاب، وإذا مر قضية طلاق أو نكاح أو بيع هم يعني كان السبب معهم، يعني شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل. يعني أنا معك وأن تشدنا بهذا الشوق وبهذا الحرارة لننتقل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا كأني أعيش شجون أبي بكر رضي الله عنه يصلي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتجف ويعلم أن هذا القرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبه، وبجانبه وهو أبو بكر الصديق والصادق الذي يقول سبحانه وتعالى فيه كما قال كثير من المفسرين والذي جاء بالصدق وصدق به، وبجانبه يصلي في المسجد عبد الله بن أبي بن سلول تسترا ويصلي يعني كذبا وتمويها، ويسمع هذه الآيات سواء صدق أو مصدق، لكن الصحابة أنفسهم يسمعون ويعلمون أنهم فيهم صادقون في المسجد وفيهم كاذبون، وأن الله سبحانه وتعالى يقسم على ذلك. ولذلك اعذر كما يقول الأول، يقول لا تعذر المشتاق في أشواك، يعني اعذر الصحابة يوم تجد عمر يقول ابن كثير مرض شهرا كاملا من آية سمعها، وأبو بكر يقول كان أسيفا في صحيح البخاري لا يملك دموع، يعني لا يملك دموعه إذا قرأ. نحن الآن نقرأ القرآن بعد 14 قرن في زحام وضجيج وصجيج، وليس عندنا الذي نزل عليه القرآن بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، نقرأه من قراء أحيانا يحضرهم النية وما تحضرهم، وأحيانا يتكلفون، ثم لا نعرف نحن سبب النزول ولا نعرف التأويل، ولم نعش تلك الأيام نحن، ونعيش الرخاء وتحت المكيفات وفي يعني التقاتل والتنحر على الدنيا وعلى طلبها، ثم نأتي بعد يوم طويل لنسمع هذه الناس لا نعرف شيء. ولذلك تجد كثير من الناس لو تسألهم الآن استغفر الله لو تقول يوم حنين، إنه ما يدري، يحسب يوم حنين وادي في جهنم ولا يعرف القصة. غالب المسلمين الآن ثقافتهم غير شرعية، فأنت يعني أتيتنا بلفتة ينبغي أن نسوقها يعني لنخبر الناس ما هو الفرق بينه وبين الصحابة يوم تلقى القرآن. يقول هنا سبحانه أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. هنا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى، يقول حسب، لو قاله ملك من ملوك الدنيا يقول حسب فلان أنه يلعب علينا، هذا من أعظم يعني هي مرعبة الصورة، مع العلم يقول هذا العلم أنه أن الله سبحانه وتعالى مد فيها الآيات ليست كالآيات المكية التي هي قذائف موجزة، لأنه سبحانه وتعالى ذكر فيها قصص وقسم، ولذلك كل تحمل مع اللام المؤكدة التي تحمل معنى القسم. فعاد الخطاب قال أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون، يحسب هؤلاء الأغبياء الحمقى الذين يعملون السيئات، يقول يعملون الكفر والخطايا مغترين بفضل الله أو متعدين إلى حدود الله سبحانه وتعالى، يعني وصل بهم الحال أنهم يعجزون الله، يسبقون يعني يعجزوننا، هل يظنون أننا يعني لا نستطيع تأديبهم ولا نستطيع القاف من حدودهم ولا نستطيع الاقتصاص والانتقام منهم؟ كلا، قال ساء ما يحكمون، والله إن كان هذا رأيهم إنه حكم الخطأ وإنهم تجاوزوا في الحكم، وإنه يدل على يعني الحيف ويدل على الجهل وغاية الغباء أن يظن الذي يفعل الخطأ والله يعفو عنه ويمده في ذلك، ويعني يفعل الزور بعد الزور والإثم بعد الإثم، حتى إني قرأت عن بعض جبابرة بني إسرائيل ذكره ابن جوزي، قال يقول مرة يقول إنه قتل بعض الصالحين وأساء إلى أموال الأيتام، ثم التفت إلى السماء قال يا ربي كم أعصاك ولم تعذبني، فأوحى الله إلى موسى قال قل لفلان كم أعذبه ولا يشعر، فقال يا ربي يقول موسى كيف أتعذبه، قال سلبته لذة مناجاتي وحلاوة طاعتي وأخرجته من ولايتي. ففكر الناس مثل ما يقول عام الله ما يطلب العصا، يظن بعض الذين أمات الله قلوبهم ونزع الإيمان منهم والروحانية والربانية والتأييد ويأكل الواحد منهم كأنه بغل ويضحك، قال شوفنا ما نصلي شوفنا عايشين، شوفنا الحين نلعب بالربا شوفنا عايشين، هو يظنون كما يظن يطق الله بالعصا، بل الله سلب منهم الحفظ والرعاية والإيمان، هذا في الدنيا كيف الآخرة؟ قال سبحانه من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله الآت وهو السميع العليم. من كان ينتظر لقاء الله ويأمل ذاك اللقاء ويؤمن به ويعد له العدة وهو اليوم الآخر فيعمل له عملا صالحا ويؤمن به كما قال عليه الصلاة والسلام إنك لا تدخل في الميعاد فجزاؤه فإن أجل الله الآت. يقول والله إن هذاك الأجل الذي ينتظره أولياء الله أنه سوف يأتي وأن اليوم ذاك سوف يقوم وأن المحكمة التي ينتظرونها الحكم المنصف الذي يثاب فيها الطائع ويعاقب في العاصي أنه سوف يأتي. قال وهو السميع العليم. هنا السميع العليم هنا من خواتم الآيات التي يسمى الكرام في القرآن وفي الغالب اسمان يحملان صفتين السميع للأقوال العليم بالأعمال لأنه لما ذكر الله المراقبة والحساب والصادق والكاذب صار في أعمال وصار في أقوال فختم بالسميع والعليم. وإذا جاء هناك حكم وجاء هناك خبر وجاء هناك تفصيل قال العزيز الحكيم في الغالب وعلى ذلك تختم الآيات في الغالب. قال هنا سبحانه السميع العليم قال سميع لأقوالهم عليم بأعمالهم فيحاسبهم ويجازيهم جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى إن المسألة مسألة سباق وأن الله سبحانه وتعالى غني عن عمل هؤلاء وهؤلاء لا يضره معصية العاصي ولا طاعة الطائع ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. لم يقل هنا عمل. المسألة مسألة الجهاد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما هناك إلا البذل والتضحية جهاد علمي وجهاد في الإيمان وجهاد في النصرة وجهاد في البذل وجهاد في مغالبة الشيطان والهوى. قال ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. الذي يبذل الجهد هذا هو لنفسه أنه الذي يحرص على أداء الصلاة بخشوعها وخضوعها ويحرص على إحضار النية وعلى الصدقة ترى هو لا يفعل إلا لنفسه. الله غني عنا يعني هو الله سبحانه غني موجود حي قوي قبل أن نأتي وبعد ما نأتي وقبل ما نأتي ويوم أتينا وبعد ما نذهب. فالخليقة لم يزيدوا في ملك شيئا ولم ينقصوا ملك شيئا سبحانه وتعالى. وهنا يقرر الله سبحانه وتعالى قضية كبيرة قررها صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عنه سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. قال إن الله لغني عن العالمين. سبحان هذا الملك الحق الجبار القهار يوم تكلم عن الأولياء بما فيهم الأنبياء والشهداء والصالحين تكلم عن أعدائه بما فيهم الجبابر والأكاسر ثم يقول على الجميع إن الله لغني عن العالمين أمام الأنبياء وأمام الملوك وأمام الصالحين والعباد والزهر يقول غني عنهم جميعا. ولم يكتفي بهؤلاء الذين صدق الكاذبين والصادق بل الممالك لأن العالمين مملكة كل العوالم التي خلقها الله غني عنها بل هي محتاجة إلى الله فقيرة إلى الله والله غني عنهم سبحانه وتعالى جل في علاه. وانظر هنا يوم يأتي بلفظ الله اسم الجلال الاسم الأعظم ثم لغني كيف يؤكده باللام وغالب السورة تأتي فيها خاصة في صدرها اللام المؤكد التي تحمل معنى القسم وفيها من الجزم والحزم والصرم في الأحكام وهي لم تؤجل في بعض الآيات ترى فيها حوار ويؤجل الجواب مثل إنا لا ندري أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين حتى يبقى الحق عن يطلب. لكن لا الكاذب كاذب والصادق صادق وسوف يظهر هذا ويظهر هذا وانتهى الموضوع والله وبأدوات القسم. ثم يقول سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. عندنا نظن أن الكلام هذا عادي بين عند الفصاحة وعند أهل البيان والبلاغة وعند الأولياء الكبار هو من أضخم الكلمات لنجمع بعد يعني هم يرتبونها بعد ما أتت قضية الإيمان ثم أتت الجهاد ونغني على العالمين لا يفهم فاهم أنكم افعلوا أو لا تفعلوا ما دام غني الله. قال لا وهو غني عنهم ولكنه يثيبهم ويجازيهم. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا وصفان دائم في القرآن هما مشهوران الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول أنه لم يذكر في القرآن مدح لفئة من البشر منذ قيام الساعة أو من آدم إلى قيام الساعة إلا بوصف الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا خير البرية الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأكرم البشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أنت يعني اجعل لك في الدنيا شهرة ملكا رمزا مجدا ثناء علك ما شئت من البراويز أحمل ما شئت من الأوسمة من التيجان إن أعظم مديحة التي تنجيت عند الواحد الأحد والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم كن من شئت من آسيا من إفريقيا أبيض أحمر أسود من أي فئة ومن أي طائفة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا يقول يا تلك القسم واللام المؤكدة والجزم والحسم في المسألة ولم يقل مصيرهم إلى الله وسؤلاء لنكفرن عنهم سيئات. يقول هنا طمنهم فالتخلية قبل التحلية، لأن الإنسان لا يفرح حتى يعفى من الذنب والخطأ، وفيه دليل على أن عندهم سيئات وعندهم أحيانا كبائر، ولكنهم آمنوا وعملوا الصالحات. قال لنكفرن عنهم سيئات، لم يقل نغفر، لأن نكفر فيها ثلاث معاني، فيها العفو والمغفرة والستر. قال لنكفرن، نغفر الخطأ ونعفو فلا نؤاخذهم ونسترهم فلا نفضحهم، لأن كفر في القرآن أعظم من هذه الألفاظ جميعا، فاستخدمه هنا عند القسم. وقال عنهم سيئاتهم ولم يقل ذنوبهم، لأن السيئة يدخل فيها الذنب والخطيئة، لأن أكبر شيء كما مر معنا أمس، فالسيئات يقول كل ما فعلهم من سيئات، ماذا ما من وعمل الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، مجاب الجمع لأن دلل على العظمة أنه قدير، لم يقل أكفر عنهم بل لنكفرن عنهم سيئاتهم لقدرة الله على التكفير. اسمع الآن بعيد القسم واللام الجازمة التي تحمل الحسم والجزم والقسم ونهاية يعني نهاية الخبر، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هنا يقول العلماء فيه لفتة، أنه يقول قال أحسن الذي كانوا ولم يقل حسنة أو عمل ما فعلوه أو ثواب ما فعلوه. يقول إن الله سبحانه وتعالى من كرمه جل في علاه يكفر السيئات، وهنا يقول أكفر عنهم أسوأ، وقال هنا أحسن، قال هنا أحسن يعني الله يختار يجزيهم على أحسن عمل عمله. مثلا في حياة الإنسان أجمل صلاة قد صلاها مرة واحدة، يقيس الله كل الصلوات بأجمل صلاة فهي الأحسن. يمكن تصدق كثير لكن مرة تصدق بنية وبحضور يأخذ يجعل الله كل الصدقات على هذا المستوى الأعظم، وهذا الأحسن عند العلماء. لم يقل العمل ولم يقل حسن الذي كان يعمله، فيه دليل على أن لا يبطل الله العمل، حتى لا يفهم الناس في الآية السابقة ما دام غني الله عنا، لأن بعض الآن مرجية يقول الله غني عن عبادتك، صلي الليل ولا ما تصلي، والله يالله ما در عنك. هذا هو يسمى المشائين أهل الخطأ وأهل العقلاني، يعني يسمى أهل البطالة والعطالة. لا، نقول هو مشكور من يصلي وعمله محفوظ ومطلوب منه أن يعبد واسجد واقترب وسوف يلقى عمله عند الله. أتت هذه الآية كالمكافأة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كان يعملون، بعد آيات من الصرامة والتقرير. أتت هذه كما قلت التحلية بعد التخلية. هذا الفاصل فقط يا دكتور ونعود إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور، وصلنا للآية الكريمة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وصينا قيل أوجبنا عليه وفرضنا عليه من معاني وصينا، وهي الوصاية بتقرير وبتأكيد. وقال الإنسان هنا ولم يقل المؤمن، لأن وصاية الله عز وجل يفهم منها للجميع، ولأنه من حقوق الإنسان على الإنسان رعاية والديه حتى ولو كان مؤمنا. فكيف لو كان مؤمنا؟ فمن حيث الإنسان هو كونه إنسان فإنه يجب عليه احترام والديه، حتى إن الإنسان المؤمن واجب عليه يحترم والديه ويبر والديه الكافرين المشركين وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا يطعهما في الشرك ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. قال بوالديه أمه أبيه حسنا. هنا حسن شمل كل لطيف من القول والفعل، فكل ما يصل إلى يسمى حسن عند الناس فإنه مأمور به الإنسان وواجب عليه، منها الإحسان لهم في النفقة وفي الهدية وفي الطاعة وفي اللطف في الكلام وفي اللين الجانب والرعاية ونحو ذلك. ولكن القرآن يأخذ المعاني الكثيرة في كلمة واحدة، قال حسنا، ثم تأخذ أنت هذا الحسن على كل الفطر والأذواق، وتعرف أنها أجمل ما يمكن أن يتعامل به مع الوالدين. هنا قال لا يفهم، قد يفهم فاهم أن حسنا أجل نطيعهم ولو كان في الخطأ ونتبعهم حتى لا يعني حتى لا نغضبهم، لأنه اللي قائم يقول ما دام الله مرني أن أطيع والدي يمكن والدي يأمرني بالمعصية أو بالشرك أو بالكفر. قال وإن جاهداك، ليس أمرك، بل لو كان جاهداك أشد الجهاد وحاول كل المحاولة لتشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، فإنه لا يجوز الإنسان يطع أحدا مخلوقا في يعني لا تطع مخلوقا في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالوالد مهما أمر أو الوالدة، حتى يقول أهل العلماء، يقول الحسن في صحيح البخاري البصري يقول إن أمرته علقها البخاري أمه أن يترك صلاة الجماعة يحضر صلاة الجماعة ولا يطعمها أمه، على أن بعض العلماء رأى نافل يعني قصدي مستحبة صلاة حضور صلاة الجماعة وكثير يرونها واجبة. فانظر حتى الشعائر التعبدية أنه يطيع والله مقدم على طاعة الوالدين. أمره مثلا أبوه بترك الصلاة في الجماعة أو بترك حفظ القرآن لا يطيع أباه، لكن هنا شيء لا يميز بها بعض الشباب وبعض الناس الفتيات، يعني يتعارض أمران مستحبان عند والده وأمه فيظن أن الأمر الآخر هو أجود فيقدمه. مثلا يريد أن يحضر صلاة التراويح الابن وأبوه يقول أنا توصلني إلى المستشفى، فيقول الابن لا صلاة التراويح طاعة وفي المسجد والله أمرنا بها، هذا ما هو صحيح، بل إيصاله إلى المستشفى أجود لأن هذا واجب شرعي وتلك نافلة. فأريد أن يميز الشباب عند هذه الطاعات، أما الواجبات لها حكم آخر، لكن المستحبات والنوافل عليكم أن تنظروا في المصلحة، فإذا كان فمصلحة الوالدين مقدمة. قال ما ليس لك بعلم، هو أصلا كل شيء ليس الشرك في الغالب ليس له به الإنسان به علم، ولو كان علم الإنسان بهذا الشرك مثلا بالصنم أنه ينفع ويضر فإنه لا يقع ذلك، لكن الأمر على الغالب لأن غالب الناس أنهم يشركون بالله ما لا علم لهم. فلا تطعهما إلي مرجعكم، يقول اترك أعمال الآخرة، أنت لا تجازي والديك ولو كانوا مشركين صاحبهم في الدنيا معروفا، وسوف يميز الله المؤمن من الصادق، لأن السورة مبنية على التمييز وعلى الحكم والتمحيص وعلى إكرام الأولياء وتعذيب الأشقياء. فيقول سبحانه المرجع إليه سبحانه وتعالى فأنبئكم بما كنتم تعملون، أنبئ هنا تحمل معنى التهديد والوعيد، فإنه سوف ينبئ الله العاصي بمعصيته والفاجر ويحاسبه وينبئ الخير بخيره ويثيبه سبحانه وتعالى. يقول إلينا المعاد، ومن أعظم الكلمات أن تقول إلي رجوع الناس كما يقول أحد الملوك مردكم إلي مرجعكم علي. ثم يعود الخطاب إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، يعني مع الصالحين، والصالحون هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. لكن كلمة الصالح تشمل النبي الولي الشهيد الصديق ونحو ذلك. فالله أقسم سبحانه بزيادة الأنس أن يدخلهم في الصالحين، وإدخال الصالحين هو إدخال المكان الذي يثيبه فيه الصالحين وجنات النعيم، وفيه أيضا يعني أنهم معهم من يونسهم وأنهم معهم رفيق رفقاء إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله لا يتركهم وحدهم. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، لأنهم عملوا صالحا فأثابهم الله مع الصالحين. ثم بيّن سبحانه وتعالى صنفا من البشر ومن الناس، قال ومن الناس، وهنا فائدة أنه ينبغي علينا أن نتأدب بأدب القرآن، فإن الله هو القدير سبحانه الغني عن الناس إذا تحدث عن فئة قال ومن الناس. فينبغي علينا نحن إذا تحدثنا عن طوائف وشرائح من المجتمع أن نقول بعض الناس أو من الناس من يقول كذا وكذا، فيعرف المخطئ خطأه وتصل الرسالة إليه دون تجريح ودون تشهير وبدون تسمية أسماء. إن المنهج الإسلامي يدعو إلا لأن ما نسمي الطوائف إلا إذا احتجنا إلى ذلك، أما أن نبقى دائما نعلق بأسماء الأشخاص وبالطوائف تجريحا وتشهيرا وتمديدا إلا إذا وصل خطأ علمي، فينبغي أن يرد بالاسم حتى يعرف أنه صاحبه إذا كان في مصلحة. فهنا يقول واحد الأحد ومن الناس من يقول آمنا بالله، ويقول حتى تشمل كل الناس إلى قيام الساعة. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يقول كثير من الناس ومنهم فئة يقول آمنا بالله وقت الرخاء، لكن إذا مر به نفس من العذاب أو تعرض لضائقة يعني يخاف من عذاب الناس وربما يتراجع عن دينه وعن مبدئه ويعد كأنه عذاب الله سبحانه وتعالى، يفر من عذاب الناس اللي في الدنيا من سجن وجلد وحبس ونحو ذلك، ويقدمه على الخوف من عذاب الله عز وجل، حتى أن بعضهم يترك الصلاة إذا مر به شيء من تهديد أو وعيد من مثل بعض الفجر أو الكفرة. قال سبحانه ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، يعني في هذه الفئة عند الابتلاء لا تصبر، وعند الخير والفتح يعودون للمؤمنين يقول نحن شركاء لكم في المغرب، يعني في المغارم يفرون في المغرب وفي المغارم يقبلون، إن كان جاء شدة تبرأوا من الدين وأفلسوا ورسبوا في أول امتحان، وإذا جاء الرخاء والغنيمة أتوا للمؤمنين قال نحن معكم شركاء نحن كنا معكم. ولذلك بعض المنافقين والأعراب كان إذا جاهد صلى الله عليه وسلم تركوا المعركة ويقول لا تنفروا في الحرب ويقولون لو أطاعونا ما خرجوا. فإذا انتصر الصحابة وجوب الغنم قالوا أورثنا معكم أورثنا منكم إنا كنا معكم يعني شارككم في الغنيمة، أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، فالله يعلم صدقهم سبحانه من كذبه إيمانا من نفاقهم، هددهم الله بعلم الصدور الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه. بإمكان الإنسان أن يضلل على الجمهور وعلى المجتمع فترة من الفترات، بإمكان يظهر الصلاح ويستبطن الباطل والفجور والعياذ بالله. قد يلعب الإنسان يعني وقتا من الأوقات، حتى لكن يقول بعض الحكماء أنت لا تكذب كل الوقت على كل الناس في كل زمان وكل مكان، يقول أصل الكلمة يقول قد تكذب على بعض الناس في بعض الأزمان بعض الأمكنة، لكنك لا تكذب دائما على كل الناس في كل أزمان في كل أمكان. فالله مرد هؤلاء إليهم قال سوف يكشف الله حقيقتهم مهما لعبوا على الناس مهما موهوا، إن الصادق سوف يظهر. يعني حتى يقول التهامي ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا استترت به فإنك عاري. فثوب الرياء دائم، ثوب التزييف، ثوب الإغواء والخديعة والمكر سوف ينكشف بلا حق، سوف يعني يبين يعني يظهر الحق ويبين إن شاء الله بحكم الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية وتقرر بالقسم والجزم والحسم والتأكيد، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فالله عالم بمن آمن وعالم بمن نافق، ولهذا ذكر الله الكفر وذكر أهل الإيمان، ثم أتى هنا بالآية فعادها مع أهل الإيمان وأهل النفاق. فأهل النفاق شر من الكفار، ولكنهم جعلهم رب سبحانه وتعالى هنا كما في البقرة ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق. أستأذنك بهذا الاتصال يا دكتور. معنا خلود من السعودية، أهلا وسهلا. أولا أشكركم على هذا البرنامج الرائع. أهلا بك. ثاني أطلب من الشيخ كتاب جامع التاريخ، غير كتاب الكتاب البداية والنهاية. طيب شكرا. علي من لبنان. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. نسأل بس فضلت الشيخ سؤالين. تفضل معك. السؤال الأول بالنسبة لسورة الكهف، في موقع بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أتيا أهل قرية فاستطعما أهلها، هون بها الموقع بيقول وأتيا أهل قرية، في الموقع الثاني بيقول أما الجدار فكان لغلامين يتيمان في المدينة، يعني عطى الموقع الثاني في المدينة. واضح. والسؤال الثاني، نعم، في عم تظهر على الصفائيات هلا انه عم يمثلوا الانبياء، فهل بيجوز هالشيء انه بيمثل الانبياء؟ نعم. طيب واضح واضح. وفي سؤال انه الرسول عليه الصلاه والسلام ورد في القران انه استغفر لهم 70 مره فلم يستغفر لك فيغفر الله لهم، انه ليش 70 مره بالتحديد؟ نعم. جزاك الله عنا خير. شكرا شكرا. فاطمه من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. لو سمحت سؤال للشيخ. تفضلي معك الشيخ. لو سمحت هل يجوز تأخير صلاة التراويح؟ ولو سمحت رجل الشيخ. لدى الكنترول إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك فاطمة. دكتور في البداية كانت خلود معنا من السعودية تطلب منك كتابا، تأليف كتاب للتاريخ. أظن تسأل عن عنوان كتاب. لا أنا هي قالت هي تطلب منك التأليف، أنا أعتقد أنها طلبت منك التأليف، إذا اللي نجيب على الطرفين. نعم. أنها تسأل إن كان تسأل عن التأليف، أسأل الله أن يسر، لأن مسألة تثار التاريخ والكتابة فيه ما هو مشروع كبير يحتاج إلى مؤسسة وإلى مجموعة، وأنا وجدت أنه هو صراحة في مثل محمود شاكر ليس الأديب، هو أيضا عالم آخر سوري ألف طين في التاريخ الإسلامي المعاصر كلام جميل، وألف الذهبي تاريخ الإسلام لكنه طويل. اسمه تاريخ التاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي. وهنا تاريخ الخلفاء للذهبي مجلد واحد يكفي في الخلفاء إلى آخر عهد العباسية من أجمل ما كتب. هناك الذهبي قلت ألف التاريخ طويل، وهي قالت غير البداية والنهاية، من أجودها البداية والنهاية. نحن في الإسلام أمة الإسلام نحتاج إلى تاريخ يقوم عليه مؤسسة ومجموعة من العلماء والمفكرين والتربويين، يخرج تاريخ مدروس و مقدم للمسلمين، ولعل هذا يكون. نعم. طيب علي من لبنان سأل عن القرية والمدينة في سورة الكهف. يظهر لي والله أعلم أن القرية هي دائم في القرآن هي أكبر من المدينة، فلما أتوا إليها طبعا كانت كبيرة ودخلوها فسمها قرية أم القرى يعني أم المزن. ولكن لما انتهى يقول مدينة هي شيء من القرية، المدينة شيء من القرية أو أصغر منها، فيمكن الحي الذي بنوا فيه صار هو المدينة. فأخذ فلما انتهى من البناء هم لما أتوا القرية سماها قرية لما أتوها جميعا، فلما انتهى من البناء بيّن النقطة المحددة أنها المدينة. وربما لما ذكر العمار وأنهم أنتهم العمار ذكر المدنية فأتى بالمدينة بعد ما أنتهم العمار، لأن المدنية يناسبها العمران، حتى ابن خلدون لما ذكر التمدن ذكر مع العمران، أما القرية فقد تكون خاوية على عروشها. نعم. سؤاله الثاني عن تمثيل الأنبياء، هناك من يعمل صدر فتوى من العلماء جميعا أنه لا يجوز تمثيل أنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام، وهذا أمر محرم لا يجوز أبدا، وعلى أي يعني قناة أو أي مؤسسة إعلامية أن تنتبه لهذا الأمر لأنه محرم شديد التحريم، لا يمثل أي نبي. نعم. سؤاله الثالث يسأل عن الرقم 70 في لن يغفر الله لهم، لما 70؟ لأن العرب تقول 70 كذا، لو حلفت لي 70 مرة، هو سمى هذا عدد لا مفهوم له، فالعرب تقول والله لو أتيتني 70 ولو زرتني 70 ولو طلق 70 ولو قال كذا، فدرج اسم 70 بينهم، فأتى القرآن بلغة العرب قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. نعم. فاطمة من السعودية تسأل عن تأجيل صلاة التراويح. إذا كان هي يعني لها ظروف أو أنها تكون أخشى على قلبها أن تصلي في آخر الليل فلها ذلك، يعني أنها تؤخر صلاة التراويح، والمرأة الأنسب لها أنها تصلي في بيتها إذا كانت تصلي في الليل، أما إذا خافت الكسل ويمكن مسجد قريب مسجد الحي فالأحسن أن تصلي مع النساء في مسجد الحي. تأخير صلاة التراويح وارد، وكان كثير من السلف يصلي آخر الليل وهو أمر واسع والحمد لله. إذا هو وقت صلاة التراويح ليس بعد صلاة العشاء فقط، يعني إذا ممتد إلى صلاة الفجر. نعم. هنا سؤال تقول سائلة، أنا دائما تأتيني وساوس بأن موتي قريب جدا وأنا تعبت وأخاف من الموت. أولا كل واحد منا رجل امرأة موته قريب لا ندري، أتى أمر الله فلا تستعجله، ولكن هذا الخوف لا داعي له، لأن الخوف المحمود ما حجزك عن المعاصي، أما ما زاد فلا داعي له، يتحول إلى مرض ووسوسة. أريد أن يعالج هذا الخوف لأن حالة طارئة غير طبيعية، يعالج بالأوراد بطبيب نفسي، يراجع بعلاجات حتى يكون الإنسان مستقر. وغالب ما يتم مثل هذه الحالة من الوحدة والانعزال بدون عمل، فإن الإنسان إذا جلس وحده بدون عمل وشغل أتته خيالات سوداوية وأفكار ظن أنه سوف يموت، ويموت في اليوم 3 مرات 4 مرات وهو حي مرزق. نعم. ما رأيك دكتور بفكرة مواجهة الموت، أي التصالح مع فكرته، بحيث أنه أنا بما أننا نحن سنموت إذا ما الذي ينقصني كي أموت؟ يعني جرب الموت. لا لا أقصد أنه لما نخاف من الموت ممكن مرتكبين معاصي معينة، ممكن لناس حقوق لدينا، ممكن كذا وكذا، فإحنا نتصالح مع فكرة الموت بحيث نستعد له، نقول إذا إذا إذا أنا بموت الليلة ما هي النواقص، أعمالها ثم أتصالح مع الفكرة. جميل. وهذا الذي دعا إليه الشارع، يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وعد نفسك من الموت وصلي صلاة موت، هذا جميل، ويكتب الإنسان وصيته وكأنه لقي الموت، فإن مات الحمد لله وإن عاش فالشكر لله. الحمد لله. هناك لفتات في هذه الآية الكريمة، في البداية في بداية الآيات حسب الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يفتنون، الفتنة هنا ما هي؟ الفتنة تذكر بمعنى الامتحان. يقول فتنت الحديدة يعني امتحنته بالنار، فهو تمحيص كذا وكذا، يعني تشمل الخير، ولنبلونكم بالشر وبلونهم بالشر والخير فتنة، فالله يفتن سبحانه يمتحن بالخير ويمتحن بالشر سبحانه وتعالى. لكن الفتنة إذا ذكرت مجردة بدون سياقات فمعناها الشر، وقع في فتنة، أعوذ بالله من الفتن، لكن إذا قرنت بكلامه في سياق تدل على أنه يريد بها هذا وهذا فمعناها تمحيص الناس وامتحان الناس في دينهم، وحتى يظهر الصادق من الكاذب، مثل إذا دخلت الذهب وامتحنته بالنار فإنه يظهر لك الجيد منه الرديء. لكن هناك دائما من يسأل كيف تكون الفتنة، يعني ما هو شكلها في حياتنا، كيف يستثنى الله عز وجل؟ هو الفتنة أنواع ليست نوعا واحدا، هي فتنة في العلوم، حتى يقول العالم قد يعني الله يبتليه بأن يعطي علما كثيرا ثم يظل والعياذ بالله ويخرج، كما ظل بعض الفلاسفة وخرجوا عن الديانة، يفتن بالمال أحيانا، تجده تقيا عابدا ثم يعطيه الله مال لرداءة نفسه وخبثه، مثل ما وقع لبعض الناس فخرج وترك الصلاة والزكاة وافتتن وبطش في الأرض وتجبر، يفتن بزوجة بمضى فيسقط، فإن فتنة آدم عليه السلام أحوى قصة معروفة، يفتن أحيانا بمنصب يتولاه فيظلم الناس ويأكل أموالهم كذا، فيكون في هذا في لأنه رسب في الامتحان، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم أيضا أو يمحصهم سبحانه فيعطي نعمة فينجح فيها ويصير متصدقا عابدا، مثل سليمان عليه السلام نجح بما باب السراء. الخلفاء لما تولوا الخلافة الملك نجحوا رضي الله عليهم لأنهم صدقوا مع الله، علماء من علماء الأمة أعطاهم الله العلم أمتحنهم بالعلم نجحوا فمدحهم سبحانه وتعالى. ولذلك في القرآن تجد يمدح الله العالم الصادق ويمدح ويذم الفاجر الذي رسب في الامتحان، واتلوا عليهم نبأ الذي آتينا وآتينا فانسلخ منها، يأتي بالغني فيمدح الغني المتصدق المنفق كأبي بكر، ويأتي إلى غني فاجر رسب في الامتحان ويل لكل همزة لمزة، يأتي إلى سلطان عادل يا داود إن جعلناك خليفة فرعون فيمدحه ويثني عليه، يأتي إلى جبار مثل فرعون فيذمه لأنه امتحنه بالسلطة فرسب. كل الأصناف يعني، وتخيل كل الفنون وتخيل كل المواهب هي فتنة. الوقت انتهى تماما. هناك لفتة فقط سريعة يا دكتور عن فلا تطعهما. بعض الشباب وبعض الأبناء يعتقد أنه لا تطعهما عندما يؤمر بمعصية من والديه، أنه يقولها بجلافة أنه هناك آية كريمة أنا لا أطيعكم ويعطيها كذا بوجه، وهي من الممكن أن تكون عدم الطاعة مواربة، يعني يوارب يعني لا يطيعهما بلا مصادمة. صح، وحتى سلوب القرآن يقول صاحبهما في الدنيا معروفة فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفة، يعني بلا باقة وبلطف. نعم، شكرا لك يا دكتور. شكرا وشكرا موصول لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بمشاءة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جئت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل